بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد، وباسمكم أرحب بضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ. السلام ورحمة الله. أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، هذه الحلقة استئناف واستكمال لحلقة شواهد نحوية، إذن عنوان الحلقة شواهد نحوية 2 بإذن الله تعالى. سنقف فيها مع قضايا نحوية بأسلوب شامل، أي أننا سنلزم الشيخ ضيفنا إن شاء الله إن سمح بذلك بالاستطراد، والأهم من ذلك ربطها بالقرآن الكريم بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، القضية الأولى مجيء الحال مؤكدة، نريد فضيلة الشيخ الشاهد النحوي والشرح والإيضاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن المسلمين يستهلون عاما هجريا جديدا، أسأل الله جل وعلا أن يجعله عام خير وبركة على المسلمين أجمعين، ولا بأس في التهنئة فيه، فأسأل الله أن يجعله عام خير وبركة، وهو يذكر بهجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الهجرة لم تكن في شهر محرم، إنما كانت في شهر ربيع، وإنما اختار بدء العام من محرم أمير المؤمنين الموفق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمجمع من الصحابة، وكفى بإجماع ذلك الجيل إجماعا. أما ما نحن فيه من الشواهد النحوية، فالأصل في الحال أن تأتي مبينة للذات أو للهيئة، أن تأتي مبينة للذات أو للهيئة، لكنها قد تخرج عن ذلك فتأتي مؤكدة لعاملها أو للفعل. والشاهد النحوي هنا، سنأخذ الشاهد ثم نربط هذا بالقرآن الكريم. قال لبيد ابن ربيعة في معلقته: وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها. أولا، من لبيد؟ لبيد أحد الشعراء الجاهليين الذين أدركوا الإسلام فأسلم، ولم يدرك من شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات البعثة النبوية إلا 2، لبيد والأعشى. فأما الأعشى فلم يكتب له أن يؤمن، وأما لبيد فآمن، ويروى أنه قال: الحمد لله الذي لم يأتيني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، وقد عمر حتى كان يقول: ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. وأظن هذا كله مر معنا. البيت الذي نحن فيه الشاهد النحوي من معلقته الشهيرة: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها. وهي أبيات تنطق بالقوة في ألفاظها: من كل سارية وغاد مدجن وعشية متتابع إرزامها، فعلى فروع الأيقهان وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعامها، والعين عاكفة على أطلائها، عوذا تأجل في الفضاء بهامها، إلى آخرها. لا نريد أن نستطرد هنا، نقف عند البيت. قال: وتضيء في وجه الظلام منيرة، ويتكلم عن بقرة وحشية، فيريد أن يصف بياض هذه البقرة. الآن شاعر يملك ألفاظ، يملك خيال، من الألفاظ والخيال يصل إلى الوصف. وصف ماذا؟ وصف البقرة الوحشية، لأن الصيد كان شائعا ذائعا في العرب، فيريد أن يبين بياضها. فقال: وتضيء، أي هذه البقرة، في وجه الظلام، أي في أول الليل، في أول الظلام، لأن وجه الإنسان أول ما يقابل منه. وتضيء في وجه الظلام منيرة، منيرة هنا حال. أين الشاهد هنا؟ هذه منيرة لم تبين الهيئة ولم تبين الذات. لما قلنا إنها لم تبين الهيئة ولا الذات؟ سيأتي ربط هذا بالقرآن، حتى يعلم من يريد أن يفسر القرآن أنه لا سبيل إلى معرفة كلام الله حتى يكون هناك دربة على كلام العرب، ولا يتجرع على القرآن كل أحد. فنقول: وتضيء في وجه الظلام منيرة، منيرة هنا حال. لما قلنا إنها لم تبين الهيئة؟ لأن الإنارة بمعنى الإضاءة، تضيء وتنير بمعنى واحد، فتضيء في وجه الظلام منيرة فأصبحت منيرة لم تبين شيئا قد أبهم في الأول نعم. فجلته وأوضحته، إنما جاءت مؤكدة، جاءت مؤكدة نعم. هذا هو الشاهد النحوي. خرجت الحال هنا عن أصلها وهو تبيين الهيئة أو تبيين الذات كما في التمييز، خرجت إلى كونها مؤكدة نعم. لأن المقصود من قول الشاعر فهم منذ أن قال وتضيء خلاص يكفي نعم. وتضيء في وجه الظلام ظاهرة حتى لو لم يقل منيرة، فجاءت منيرة وإن كانت تختلف في في اللفظ لكن المعنى واحد، وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحر. الجمانة طبعا اسم ذائع في النساء بمعنى اللؤلؤة، اللؤلؤة التي استخرجها الغواص نعم. كجمانة البحري، البحري أن الغواص سل نظامها، فهذا من معلقة لبيد بن ربيعة. قلنا هنا بينت أكدت العامل، أكدت الحال، جاءت مؤكدة. أين هذا من القرآن؟ الله جل وعلا يقول لما ذكر يوم حنين قال ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين. مدبرين هنا سيد عبد الرحمن هي حال، حال مثلها مثل منيرة، جاءت مؤكدة. لماذا قلنا مؤكدة؟ لأنه لما نقول ولى أصلا إما تقبل أو تولي، وإذا أقبلت على عدوك تقبل بوجهك، وإذا قدر لأحد أن يتولى عن ملاقاة العدو سيتولى بدبره بظهره. فالمعنى من الحال ظاهر من أصله من الفعل وليتم ظاهر. فلأجل ذلك قالوا إن مدبرين هنا حال أصبحت مؤكدة، لأن المعنى تضيء منيرة هو المعنى في وليتم مدبرين. فالفعل هنا تضيء دل على منيرة، ووليتم دل على مدبرين. مثال آخر، الله جل وعلا يقول ويوم أبعث حيا، في خبر عيسى وخبر يحيى، ولا بعث إلا أن يكون الإنسان حي، وإلا إذا كان الإنسان ميتا لا يعد هذا بعثا. فعرفنا أنه حي وهي حال، قلنا لم تبين هيئة ولم تبين ذاتا. لماذا؟ لأن هذه الهيئة والذات ظهرت من الفعل يبعث، عندما يقال بعث إنسان لن تفهم منه إلا أنه حي. فجاءت حي لا لتبين إنما لتؤكد، جاءت حي لتبين لتؤكد لا لتبين، مع أنها تعرب حالا. فخرجت الحال عن أصلها الأول معناها الأول وهو قضية البيان. هذا مثال ثاني. مثال ثالث، قال الله جل وعلا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أصلا عثى لا تطلق إلا على الإفساد، عثى لا تطلق إلا على الإفساد، فجاءت مفسدين هنا مؤكدة للفعل تعثوا. فالحال هنا مفسدين حال منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، لكنه عرف هذا المعنى من الفعل عثى، لأنه لا يقال في الخير عثى وإنما يقال في الإفساد. فلم تبين هيئة كما هو الأصل في الحال، وإنما أكدت. لكن عندما أقول مثلا أقبل زيد راكبا، وقد يقبل ماشيا، قد يقبل محمولا نعم. هنا أصبحت مبينة، لكن في الحالات التي مضت مؤكدة. ومنها، وهذه فيها نظر، يقول أهل العلم بالنحو قول الله جل وعلا في خبر نبي الله سليمان فتبسم ضاحكا، قالوا مؤكدة لأن الضحك والتبسم نعم. لكن قد يقال أن التبسم أنواع، هذه فيها فيهن شيء يسير من المخرج، ولذلك بعض العلم لا يقطع فيه جميل. ومن العقل ألا يقطع الإنسان إلا في الأمور الظاهرة، اليقينيات، العقائد، هذه فيها القطع. لكن بعض المسائل لا يسلم فيها القطع، يعني القطع صعب. لكن أحيانا قد يكون الإنسان عنده من الأدلة، تضافرت عنده من الأدلة ما ليس عندك، فأنت تعجب من قطعه وهو لا يعجب، لأن جميل. الأدلة التي عنده أكثر من الأدلة التي عندك. ونحن أحيانا يعني نقول بعض الآراء، فيأتي بعض الفضلاء عفى الله عنا وعنهم، إما في موقع أو في مجلس أو في، فيستنكر ويقول لم يا أخي ما توافر عندك من أدلة الله. غير ما توافر عندي نعم. ولهذا قيل للياس بن معاوية القاضي المشهور بذكائه الذي قال في أبو تمام من أمدح أحد الحاضرين، قال إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي، قيل له أنت حسن كذا كذا كذا لكنك عجل نعم. يعني تقطع يقصدون. فقال لي من سأله كم إصبع لديك؟ قال خمسة. قال أنت عجل. قال لا خمسة يدي. قال هذه توافرها عندك توافر غيرها عندي. الله الله. وهذا يعني حتى يفقه الناس يعني في يتريثون في قضية النقد واللوم والقطع في هذا الأمر نعم. ف فضيلة الشيخ أيضاً أعزائي المشاهدين نتواصل معكم والأرقام موجودة على الشاشة تباعاً إن شاء الله لمداخلاتكم وأسئلتكم بإذن الله تعالى. حتى قيل عنها الكثير من الكلام ونريد أن نعيش في بعض معانيها وأن نستطرد فيها. نعم، حتى في الأصل حرف. نعم، وهي قال ابن هشام وغيره أنها يؤتى بها لمعان ثلاث. نعم، يؤتى بها وهو الأصل يراد بها بلوغ الغاية. جميل، وهذا ورد به القرآن، قال أصدق القائلين سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني انتهاء الغاية، لكن يكون فيها التدرج. وقال أصدق القائلين أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهي الأصل فيها إظهار بلوغ الغاية الانتهاء، لكن يكون الأمر مصحوبا بتدرج، هذا الأصل. وتأتي أحيانا بمعنى التعليل، قال أصدق القائلين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لئلا تكون فتنة، فجاء بها للتعليل. وقال ابن هشام رحمه الله أنه يؤتى بها بمعنى الاستثناء، لكنه قال قل من يذكر ذلك، وأنا لا أذكر الآن، لا أحفظ شيئا في شعر العرب ما يدل على هذا، وإن كان قطعا موجودا، ليس معقولا أن نحفظ شعر العرب كله. المقصود من هذا هي الثلاثة، نحن الآن في الأولى، هذه حتى بهذه الأحوال. في حتى هم يقولون إنها حرف عطف، لكنهم يشترطون أن يكون المعطوف مع المعطوف عليه إما حقيقة أو تقديرا، سيأتي بيان هذا عشان نأتي للشاهد. نأتي بالشاهد أولا، الشاهد ينسبون إلى رجل يقال له مروان النحوي أنه قال ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، هذا شاهد نحوي شهير. نعم، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. نبدأ، هذا تقديري، نبدأ بالحقيقي قبل أن نأتي للتقديري. يقولون في أمثالهم أي النحاة أكلت السمكة حتى رأسها، ويقولون رأسها، يقول رأسها. أنا ليس الآن في قضية الإعراب، لأن هذا الإعراب أكاديمي صرف لا يريده المشاهد ولن أخوض فيه، لكن قطعا رأس السمكة من السمكة. نعم، كلهم جزء واحد حقيقة. فالآن المعطوف وهو الرأس، نعم، من المعطوف عليه وهو السمكة. نعم، جزء منه، هذا يسمى حقيقي. نعم، يسمى ماذا؟ حقيقي. نأتي للتقديري، التقديري لابد أن يشملهم شيء عام. نعم، قال ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، من الذي ألقى الصحيفة؟ شاعر اسمه المتلمس، يلقب بالمتلمس، واسمه جرير بن عبد المسيح، وقيل جرير بن عبد العزة، وهذا شاعر جاهلي، وهو خال طرفة بن العبد، خاله طرفة بن العبد. طرفة معروف شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات، معلقته لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، وفيها البيت المشهور ستبدي لك الأيام وما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. نأتي هذا طرفة وخاله كان فيهم أنفة وظاهرة في المشية، والإنسان أسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، مهما أظهر أخفى من سريرة تظهر عليه. يقول عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا وأظهرها الله ولو على قسمات وجهه، نعوذ بالله من ذل الفضيحة يوم العرض عليه. والإنسان مع ذلك يسأل الله الستر في كل أحواله، ومن أعظم عطايا الله لعبده أن يستره. سبحان، من أعظم عطايا الله لعبده أن يستر. ذلك جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم متواكبة تنهى عن تتبع عورات المسلمين. أخي الشيخ أستأذنك، اتصالات لدينا من المملكة العربية السعودية. الأخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله خير أخوي. حياك الله أخ محمد. الشيخ العزيز. حياكم الله. تفضل يا محمد. والله حبيت أكلم الشيخ. الله معك شيخ، تفضل يا محمد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليك السلام، تفضل يا أخي محمد. كيف حالك طال عمرك؟ الحمد لله. أنا أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك، أحبك الله الذي يا طويل العمر يا فضيلة الشيخ. وأسألك عن التهنية، حكم التهنية بالسنة الجديدة. طيب، نحن هنينا بالعام الهجري الجديد حتى نبين رأينا ونقطع، ولا يعني هذا أمور مما اعتاد الناس عليه ولا يتعلق بها عبادة ولا حرج فيها إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. الله يعطيكم العافية. وياك إن شاء الله. الأخ زهرة، السلام عليكم. زهرة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل اختي. جزاكم الله خير يا شيخ. سؤالي هو للشيخ. نعم. من أن بعض الأشخاص يعلمون ما أنزل في كتاب الله عز وجل من أوامر ونواهي وأحكام شرعية، ولكن يصعب عليهم تطبيقها. أريد أن أعلم المشكلة هنا ما هي يا شيخ؟ هل هي هل هو ضعف إيمان أم أنها يعني فكرية نفسية في الإنسان، أم أنه قدر الله عز وجل أن يكون هكذا؟ أخت زهرة وجزاكم الله خير. أخت زهرة نعم، لو تعيدين السؤال باختصار. بعد عن الهاتف، لو تبتعدين عن التلفاز بس من خلال الهاتف. انقطع الاتصال. أم عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي، تفضلي. أولا أسأل الله أن يعلي درجات الشيخ دنيا وآخرة. آمين. ثانيا أسأل الشيخ بالله إن استطاع أن يدعو لي ولأمي وأخواتي بالقرب من الله والاستقامة على الدين والثبات عليه واستجابة الدنيا دعواتنا في قيامه ولو لليلة. نحن ندعو لأنفسنا لكن نستجيب من دعاء الصالحين أمثالا نحسبه كذلك والله حسيبه. تسلم. وعندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، كيف تكون الثقة بالله عموما وفي إجابة الدعاء خصوصا؟ هل مثاله أن يدعو الإنسان بشيء ويتأكد يقينا من حصوله ويستعد له؟ وهل تحديد وقت لاستجابة الدعاء تعدي كقول اللهم هب لي النصر هذا الأسبوع؟ نعم. السؤال الثاني، فهمنا من كلام الشيخ في حلقات مضت أن تشطير الحواجب جائز، وهناك علماء يقولون بتحريمه لأنه تحايل على الشر وفيه تغيير خلق الله، كيف الجمع بين القولين؟ وهل علتهم في التحريم صحيحة؟ طيب. السؤال الثالث، هل تجد قضاء صلوات فاتت بسبب وسواس أو مرض أو اضطرار، وهي كثيرة تكون كأسبوعين متفرقة، مع حرص السائل عموما على الصلاة لكن يمنعها من تتأخر أو تمتنع عن وسواس أو ظروف قهرية جدا؟ خير إن شاء الله يجيبك بإذن الله تعالى الشيخ. أخ ماجد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أخ ماجد. أنا عندي سؤال. تفضل يا شيخ. قال الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض يأتينا طوعا أو كرها، هل إيش الآية؟ يأتينا طوعا أو كرها. نعم. قالت أتي أو نعم أتينا طائعين. هل في الكره طاعة؟ وإذا كان في الكره طاعة يعني كيف الإنسان يأتي؟ هل الإنسان إذا أجبرها أبوه إلى الصلاة وأباه إلى الصلاة هل يعتبر هذا كره الطاعة؟ يكره. عندي سؤال بصورة ياسين. نعم. سمعت أن صورة ياسين قلب القرآن، يعني كل شيء قلب القرآن صورة ياسين، وأن سمعت حديث أنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قرأوا صورة ياسين على موتاكم. إذا كان هذا صحيح، هل متى يقرأ صورة ياسين على الميت؟ هل قبل الدفن، هل بعد الجنازة، هل يذهب إلى المقبرة يقرأ؟ نعم. سمعتني يا شيخ؟ نعم. سؤال واضح يا ماجد، يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. طيب يعطيك العافية، جزاكم الله خير. حياك الله. نبدأ بالأسئلة إذا أنت أفضل. أستاذنك فضيلة الشيخ، الأخت خديجة على الهواء ما زالت معنا. الأخت خديجة السلام عليكم. أيوه عليك السلام. تفضل أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخة بسأل، يعني أنا يعني أكون مشتاقة لله بس ما أعمل، يعني كيف؟ نعم. يجيب الشيخ. لا تعملين الفرائض أم السنن؟ يعني ما أجتهد، يعني مرة ما يعني أكون مرة أشتاق لله. يا أخت خديجة، يعني الصلاة والصيام والزكاة أم السنن؟ لا الفرائض أسويها لكن يعني ما أكثر من الطاعات أكثر، يعني الفرائض. يجيبك الشيخ بإذن الله. لا الحمد لله، يعني لكن يعني زي بر الوالدين، يعني بأحيانا أعصب عليهم أزعل عليهم، يعني نفسي أكون يعني كبر صل لله وأنا نعم. يعني مقصرة في هذه الأشياء، يعني ليت الشيخ ينصحني يعني ويدعي لي بالله، يدعي لي إن الله يوفقك. إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. فضل الشيخ. نبدأ بالأسئلة حتى نتفرغ بعدين. نبدأ بإذن الله تعالى. الأخت أم عبد الله تسألكم الدعاء، ثم هي تسأل أيضا سؤال آخر، كيف تكون الثقة بالله عز وجل واليقين بالإجابة، وثم تحديد وقت الإجابة أن تقول اللهم انصر الإسلام اليوم أو هذا الأسبوع أو شيء من هذا. بالنسبة للثقة بالله جل وعلا، إنما تنجم عن معرفة العبد بربه، وكلما ازداد الإنسان علما بالله ازداد يقينا بكمال قدرته. نعم. وهذا يربي الإنسان نفسه عليه من خلال تدبر آيات القرآن، والله جل وعلا قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث، إلى أن قال ربنا عن ذلك العبد الصالح أنه قال قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا ثقة بالله. نأتي للدعاء، فإن الإنسان لا يدري ما الغيب، ولهذا قال الله في خاتمة هود ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. التحديد قد يلجأ إليه أحيانا، نعم، إن كان الضر شديدا يقال عاجلا غير رائث كما ورد في حديث الاستسقاء، نعم، لكن تخصيصه بأيام لا أنهى عنه لكن لا أحبذ، نعم، فعله. هذا أمر يجب أن يعلم أن الدعاء من أعظم ما يمكن أن تستنزل، يعني تستجدى به رحمة الله جل وعلا. فإذا كان القلب الدعاء صادرا من قلب خالص موقن بالله وافق ساعة إجابة، أو كان على هيئة كالسجود أو ما أشبه ذلك من الأوقات الفاضلة التي بعضها إلى بعض يعين على أن يقبل الدعاء أكثر، كان الدعاء حريا أن يجاب. نعم. وهذا أمر يطول معلومه وشرحه. نعم. الله يفتح عليك. كذلك الأخت عبد الله تسأل حول تشقير الحواجب. أي هذا سؤال يكثر، والعلماء والمعاصرون بينا أنهم اختلفوا في هذه المسألة، لكن القول بأنه تحايل على الشرع بعيد. نعم. بعيد جدا، لا أظنه، لا أراه أنه يدخل في التحايل الشرعي. نحن لا نرى في التشقير من حيث الجملة بأسا، ومن أفتى من أهل العلم الفضلاء بأنه محرم له وجهة نظره تحترم وتستدل بها، لكن الإنسان مسؤول عن كلامه وعن فتواه. والأصل في زينة المرأة الجواز، قال ربنا ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالاستثناء يكون بمقدار ما استثناه الشرع، فلا يقال في التشقير في ظننا أنه حرام. نعم. أيضا تسأل حول قضاء الصلاة التي فاتتها من بسبب الوسواس أو التأخير. أو إذا كان بسبب الوسواس لا حرج، أما من كان مفرطا في الصلاة فأهل العلم على ضربين في حاله، فمن يرى أن من ترك الصلاة ولو فرضا كفر فهذا لا يقول بالكفارة، لأنه لا يرى أصلا أن إسلامه، نعم، وهذا قول بعض أهل العلم من الأجلاء من قال به، مثل شيخنا العلامة بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن الجمهور أهل العلم على أنه لا يكفر، نعم، هو الصحيح إن شاء الله، وعلى هذا فإنه يطالب بالكفارة، لكن إذا كثرت، نعم، فنقول يكثر من النوافل. أما إذا كان هناك عذر قاهر مثل الوسواس القهري وأمثاله من الأشياء التي تصيب أحوال الناس أحيانا من الأمراض النفسية، فهذا إن شاء الله يكثر من النوافل ولا يلزم، نعم، بالقضاء. أيضا الأخ ماجد يسأل حول قول الله تبارك وتعالى قالت أتينا طائعين. نعم، هو تكلم عن الإكراه، لكن الآية، نعم، ليس فيها إكراه، هنا يأتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، المقصود أنكما يعني قبلتما أو لم تقبلا ستأتيان، نعم، والمقصود قدرة الله جل وعلا على إمضاء الأمر، لكنه سأل عن الطاعة بالإكراه، هذا يختلف. نعم. الطاعة تكون بالإكراه في مرحلة التربية، قوله عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر، فالضرب نوع من الإكراه، نعم، وكون الإنسان يعلم الصبي كيف يصوم هذا نوع من الإكراه، نعم، تقريبا. وبهذا هذا منحى، المنحى الآخر لا، لا بد أن الإنسان يقبل على الله جل وعلا بالطاعة راغبا، يريد ما عند الله. قيل ما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، نعم، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، هذا، نعم، لابد من تحريره وبيانه. نعم. الأخت خديجة أيضا تسأل حول أيضا عفوا الأخ ماجد يسأل حول سورة ياسين وأنها تقرأ على الموتى، فما يقرأوا على موتاكم ياسين؟ اختلف أهل العلم من أهل الصناعة الحديثية في تصحيح، نعم، وعلى القول بتحسين وتصحيح يصبح المعنى في من غلب على الظن أن روحه لم تنزع بمعنى أنه يكابد عند الموت، تكثر عليه السكرات، فتقرأ ياسين من باب أنها ترققه وتجعله أقرب إلى النزع ولا يعاني أكثر مما يعاني. هذا أفضل ما حمل عليه معنى قول عليه السلام اقرأوا على موتاكم ياسين. نعم. وقيل أقوال أخرى لكن هذا أظهرها. نعم. الأخت ختيجة تسأل حول الشوق لله عز وجل، هي تشتاق لله عز وجل ولكنها لا تكثر، هو لا بد من العمل. نعم. ويتحمد على الشوق إلى الله جل وعلا، يحمد المؤمن على محبته لربه تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما معنى ذو الجلال وما معنى ذو الإكرام؟ ذو الجلال أي أهل لأن يعبد، وذو الإكرام أي أهل لأن يحب. فهي أجادت في الثانية، تقول إنها مشتاقة لله، وتقول عن نفسها إن شاء الله أنها أفضل مما قالت أنها قصرت في قضية العبادة. هذا يحصل. نعم. وهذا كلنا نسأل الله العفو والستر والعافية. آمين. مقصرون فيه. نعم. لكن الإنسان إذا كان لديه رغبة صادقة ونية صالحة وسريرة حسنة، وإذا أساء ندم، وإذا أحسن فرح، يرجى له خير عظيم إن شاء الله. نرجع إلى حتى. قلنا التقديري، قلنا المتلمس لقب لجرير بن عبد العزة وقيل جرير بن عبد المسيح، كان فيهم اختيال، هو وابن أخته طرف ابن العبد، وعمر بن هند ملك، الملوك لا يرضون أن أحدا يختال في مجلسهم. نعم. يعني وذلك كان المتنبي يتكلم ينشد الأشعار بين يدي سيف الدولة وهو جالس، ولهذا لما تكاثر الحساد على المتنبي وضربوه لم ينتصر له سيف الدولة، وكأنه يريد أن ينتقم منه على كبره بين يديه. أيا كان، فكتب عمرو بن هند لعامله في البحرين كتابا، أعطاه كتابا للمتلمس وكتابا لطرفه، وختمها ولم يكونا يجيدان القراءة، فذهب بالكتابين، وكل منهما يظن كما أوهوهما عمرو بن هند أن فيها عطية، يعني أنا أمرت العامل في بلادي كذا أن يعطيكم عطية، فوافقوا وخرج من عنده. لما خرج من عنده مرت بالمتلمس قصة يعني لا أستطيع أن أقولها على الملأ، يعني غير لائقة. فهذا الرجل غير اللائق الذي كلم المتلمس قال له فراسة، قال له أنت تحمل حتفك بيدك. فتعجب المتلمس فأخرج الورقة التي معه الصحيفة وأعطاها لغلام يقرأ، فلما قرأ إذا به في الورقة أنه أمر العامل في البحرين أن يقتله لا أن يكافئه. ففر هاربا. الآن الشاعر هنا يبين، يصور فرار المتلمس، قال ألقى الصحيفة، فالصحيفة تطلق على كل مكتوب كان في قرطاس أو كان في رق كي يخفف رحله، لأن الإنسان إذا كان ثقيلا لا يستطيع أن يهرب، معلوم أن الصحيفة لن تثقل الدابة لكن شدة الخوف. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد المسافر يحمل معه زاد، يحمل معه زادا، يقول ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد. أتينا إلى حتى هنا، حتى نعله ألقاها، الله، حتى يخفف عن الرحل. فالنعل ليست من الزاد وليست من الصحيفة. نعم. اختلف المعطوف، أول قلنا أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس من السمكة لكن النعل ليس من الصحيفة، وبذلك عطف عليها. لكن هناك في الأول حقيقي وهنا تقديري، لأن يشملهما جميعا قضية تخفيف الحال حتى يستطيع الفرار والهرب، فصورها تصويرا بريقا، قال ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. تأتي هنا قضية إيمانية، وهي مسألة أنه هذا الملك عمرو بن هند أوهمهما أنه يكافئهما وأعطاهما هذين الكتابين يمكر بهما على أنه يريد بهما خيرا، وهي يريد قتلهما ليذهب الأنفة التي كان يراه فيها، كان يراها في عينيهما أو في مشيتهما. هذا بعض وعد بني آدم، أما الله سبحانه وعده حق وكتابه حق، والأمر في كتابه بين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا نفس أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا السيئات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال ربنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.

سورة النور قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ما قال أو أصدقائكم. سبحان الله. لأن صديق تأتي بمعنى تأتي للجمع كما تأتي للمفرد، هذا الأصل في اللغة. وهؤلاء يحتجوا بيت ربة بن الحجاج قال فدعها فليس النحو من صديقها، أقبلت تمشي في طريقها عائدة رائحة من سوقها معنى البيت، إلى أن قال فدعها فليس النحو من صديقها فأفرد. وسيأتي الحديث لديك أسئلة بإذن الله تعالى عن ربة إن شاء الله. الأخ توفيق من السويد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله يا أخ توفيق. حياكم الله، والله نحبكم في الله. أحبك الله يا أخي، تفضل. الشيخ جزاك الله خيرا، نحن نعيش الآن في شمال السويد هنا في بودن، يعني وعندنا مشكل أنه يعني مواقيت الصلاة هناك، يعني 6 أشهر يعني ليل، أن يعني في الصيف يكون هناك يعني النهار. فذهبنا إن شاء الله يعني على حديث الدجال، يعني قدروا لها يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قدروا لها تقديرا. وما دمنا يعني نعيش هنا في السويد، هناك مدينة في الجنوب يعني فيها ليل وفيها نهار، فالحمد لله أخذنا يعني قرار أننا يعني نصوم ونصلي 3 أشهر في الشتاء على مواقيت مالمو، و3 أشهر في الصيف نصلي ونصوم على مدينة مالمو. نعم. يعني في جنوب السويد في الجنوب. نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو حكم دفن الميت في مقبرة مسيحية؟ يعني أخذنا الحمد لله هنا يعني أخذنا بقعة للمسلمين في مقبرة مسيحية. طيب. يعني بقعة خاصة للمسلمين الحمد لله. الحمد ولكن فيما مضى. نعم. ولكن فيما مضى سؤالك. طيب يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. جزاكم الله الخير. عندك سؤال ثاني يا أخ توفيق؟ والله الحمد لله الآن يعني هنا في السويد ما شاء الله يعني لدينا مسجد، ولكن مسجد في مدرسة قديمة، فنحن لازمنا ولله الحمد نكافح حتى يكون لنا أول مركز إسلامي هنا في إن شاء الله يكون السويد. إن شاء الله يكون بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. أعانكم الله أعانكم الله أعانكم الله. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي تفضل. سعد الله مساكم وجزاكم الله خير. وجزاك إن شاء الله على الشيخ صالح الله يجزاه خير. الله يمسيك بالنور ويعلم الله أننا نحبكم في الله يا شيخ صالح الله يجزاك خير وكسر من أمثالك شيخ. في سؤال الله يجزاك خير ويرحم والديك، في سؤال بارك الله فيك، في الآية وفي القرآن عن الحنث العظيم. نعم. أنا الحنث العظيم، فمش معنى الحنث العظيم يا شيخ جزاك الله خير ورحمة الله بإذن الله تعالى. وياك إن شاء الله أختم عبد الله، السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. حياك الله أختي تفضلي. لو سمحت أبو أسأل الشيخ. معك الشيخ قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، هل هذا الفضل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه عند إذن الله أمته؟ مثلا إذا كان هناك من هو معلوم شره وأراد هذا الإنسان أن يستفرع الشر بلا حول منه ولا قوة فقط بتكرار هذه الآية، هل هذا يعني جائز؟ السؤال الثاني أختم عبد الله. أعيدي ترى لم أفهم السؤال. نعم. في الآية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، نعم، هل هذا الفضل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأت؟ طيب هذا السؤال واضح. السؤال الثاني في قرأت رسالة للشيخ بأن هناك آيات يثق الله فيها نفسه وذاته العلية، إذا قرأها الإنسان لان قلبه واستكان بذكر الرحمن. نعم. فهل أريد من الشيخ أن يذكر بعض هذه الآيات؟ نعم. واضح السؤال واضح إن شاء الله. الأخت عواطف أيضا، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أختي. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. وجزاكم. عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول، روى مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال بعد كل صلاة لا إله إلا الله ملك الحق مئة مرة كان له وحشة من الفقر وأمان من القبر وحشة من القبر وأمان من الفقر استجاب الغنى تدق على برج. ما هو الذكر أخت عواطف؟ ما هو الذكر تحديدا؟ لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الحق مئة مرة. إيوة. طيب. هل هذا بعد كل صلاة هل هذا الحديث صحيح أم خاطئ؟ طيب خير إن شاء الله يجيبك الشيخ. السؤال الثاني. السؤال الثاني ما هي الأسباب المعينة على تدبر القرآن؟ كيف؟ الأسباب المعينة على تدبر القرآن. نعم الأسباب المعينة. وأبغى الشيخ الله يجزاه الخير يدعي لنا الله يرضى عنه. إن شاء الله تعالى. شكرا جزاكم. حياك الله أختي. الأخت مها من بريطانيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير وصحة وعافية بإذن الله سبحانه وتعالى. آمين وإياكم. أود أن أسأل فضيلة الشيخ. نعم. عن الكافر. الكافر هو الذي لا يؤمن أساسا بالله سبحانه وتعالى، فبالتالي إذا كفر فبماذا يكفر؟ لأنه لا يؤمن بالله فبماذا يكفر؟ إذن هو حتى لا يكفر بالله لأنه من الأساس لا يؤمن في الله، فما قول فضيلة الشيخ؟ السؤال الثاني، لماذا يا فضيلة الشيخ النصارى نستطيع إقناعهم بالدين الإسلامي ولكن اليهود صعب جدا جدا، فما السبب في ذلك؟ والسؤال الثالث، ما النصيحة التي وجهها فضيلة الشيخ للعرب جميعا في ظل الثورات أن يحسن معاملة بعضهم بعضا وأن لا يقوموا بعمليات إجرامية لأن هذا ضد الدين الإسلامي والحق يمكن أن يحصل عليه بالحسنة وبالإنسانية دون القتل والتشويه. شكرا جزيلا. شكرا. حياك الله أختي الفاضلة. فضيلة الشيخ آخر مكالمة الأخ حمد من المملكة العربية السعودية. تفضل أخ حمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يشهد الله أن أحب الشيخ صالح. حبك الله وأجلك. تفضل يا حمد. ومعي الملايين اللي يحبون في الله. سؤال يا شيخ عن صفات الله سبحانه وتعالى، هل هي يعني كشبيه رحمة الله سبحانه وتعالى بكشبيه رحمة العباد؟ واضح سؤالي؟ مرة ثانية يا حمد. واضح. لأن الله سبحانه وتعالى له 100 رحمة. نعم. احتفظ ب99 رحمة. نعم. وبقى واحدة يترحم بها الناس. نعم. أو يرحم بها الناس بعضهم بعضا. نعم. هل يفهم من ذلك أنها يشبه يعني تشبيه بخلق الله؟ لا لا سأبين إن شاء الله. سيبين الشيخ بإذن الله تعالى. فضل الشيخ الأخ محمد، الحنث العظيم، ما هو الحنث العظيم؟ الشرك. يسرون على الحنث العظيم الشرك على المشهور، وقيل أنهم ينكرون البعث، هو قريب من المعنى واحد. نعم. الأخت عبد الله تسأل في قول الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك إلى آخر الآية، هل هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال بهذا بعض العلماء والأظهر أنها عامة لعموم الآيات التي دلت على أنه ليس كل أحد ينتفع بالقرآن. نعم. ومنها قول الله جل وعلا وهو عليهم عمى، وقوله تبارك وتعالى لما ذكر القرآن قال ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. هذا يؤيد أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك آيات معينة ليلين القلب إذا ما يتعلق بذات الله؟ منها كثير في القرآن، منها نعم. قول الله جل وعلا في الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، وقول الله تبارك وتعالى في الفرقان تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. نعم. وقول الله جل وعلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، وغيرها من الآيات المذكورة في القرآن. في الأعراف كذلك في آيات قوله الحق يوم ينفخ في الصور، في الأنعام، في الأعراف، في الفرقان، في الزمر، هذه كلها فيها آيات. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هذا مما أثنى الله جل وعلا به على نفسه. وقول الله جل وعلا في آيات متتابعات في الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وقول الله تبارك وتعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى، وقول الله جل وعلا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وقوله جل وعلا وأن الله يبعث من في القبور. فهذه الآيات وما وافقها مما يلين به القلب لما فيها من ذكر عظمة الله جل وعلا مع سورة الكافرون وسورة الإخلاص، مع سورة الكافرون وسورة الإخلاص. الأخ توفيق من السويد يقول حول مواقيت الصلاة 6 أشهر ليل. طبعا الحكم على الشيء فرع من تصوره، ومن كان في تلك البلاد هو أقدر من غيري على فهم الأمور، فإن كان هناك جمع من العلماء موجودون هناك يعني في السويد فهم أقدر على فهم الأمر منا. وعلى العموم قواعد، وهو تبين له هذا لما ذكر حديث الدجال هو الأصل في هذا الحال، فإن كان يعني قاسوها على أقرب منطقة إليهم فلا حرج، إذا وجدت النية واجتهدوا فلا يلامون ولا يعاتبون بعد ذلك، والواجب يسقط مع العجز كما قال ربنا جل وعلا لا نكلف نفسا إلا وسعها. أيضا هو يسأل حول دفن المسلم في مقابر غير المسلم. هذا يختلف، مثلا إذا أذنت طبعا. إذا هذه المقبرة أصلا يدفن فيها كفار نصارى مسيح، فإذا أعطي المسلمون جزءا منها مثلا مربع الشمالي الجنوبي الشرقي الغربي ويدفنون فيها موتاهم فإن شاء الله لا حرج لأن أصبحت شبه منفكة، لكن إذا كان يوضع قبر مسلم بجواره قبر كافر قبر مسلم لا يصنعون هذا، لأن الكفار يعذبون. ولهذا سئل أبو حنيفة رحمه الله عن امرأة تحت رجل مسلم وهي نصرانية وماتت وهي حامل أين تدفن؟ فماتت عن نصرانية، فقال تدفن لوحدها لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار، وتدفن وظهرها إلى القبلة، لأن الجنين يكون في بطن أمه وجهه إلى ظهر أمه، فإذا جعلنا المرأة ظهرها إلى القبلة أصبح الجنين وجهه إلى القبلة، لأن الجنين يلحق بأبيه المسلم فهي زوجة لرجل مسلم، لأنها لو دفنت في مقابر المسلمين لتأذى المسلمون من عذابها، ولو دفنت في مقابر الكفار لتأذى الجنين من عذاب الكفار، فتفرد لوحدها ويكون ظهرها إلى القبلة فيصبح الجنين وجهه إلى القبلة. أيا كان هذه الأمور قدر الإمكان، هم لا يطالبون بكل شيء لأن الأحوال تختلف، وهم في دار غير المسلمة والحكم لأولئك يعني جعله الله لهم، فإذا كان أخذوا مربعا من الأرض هذا حسن، لكن لا يعني يحاولوا أن يخرج من قضية قبر مسلم بجوار قبر كافر، والقبور أول منازل الآخرة وأهلها إما في نعيم وإما في عذاب، وهذا تضافر في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله يقول ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، على قول بعض أهل العلم على أنه عذاب القبر، وإن كان الآية في آخرها لا يساعد على هذا. أيا كان هذا يعني الأخ فتح يعني بابا عظيما في الوعظ، وهو قضية أن الإنسان يعلم أنه سيخلى ذات يوم بينه وبين عمله وسيغارى في قبره طال به العمر أو قصر، وهذا لو الإنسان يستحضره قبل النوم يكون حسنا، لأن النوم أخو الموت، فقبل أن ينام ليس حسنا أن ينام على وكي يكون آخر عهده بالدنيا له أو عبث أو حتى لهو مباح، وإنما يعني قدر الإمكان أن يكون آخر عهده ذكر قراءة بعض آيات من القرآن، وقد جاء في سنة أبي داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين أو أربع قبل أن ينام، هذا خلاف قيامه لليل بعد ذلك يعني يبعثه الله، يعني تقول يبعثه الله ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي، فقبل أن ينام يعني لو الإنسان يطرح سجادة يطرح مصلى بجوار سريره بجوار مرقده، ولو يلزم يعني شيء من هذا عمدا، لكنه قبل أن إذا علم أنه سيعمد إلى فراشه لينام فرغ مما في يده من أشغاله من حديثه مع أهله من حديثه مع أبنائه من حديثه مع خلانه إن كان في يعني في سفر أو كان في كذا، فيصلي ركعتين قبل أن ينام، لم ينبغي أن يكون آخر العهد بكل شيء تفارقه طاعة حتى في السفر. الإنسان لو إذا جاء يسافر قبل أن يخرج من البيت يصلي ركعتين

فلا ينبغي بعد ذلك أن يظهر إنسان يريد بديلا أو أن يقول نؤسس لكذا أو ينبغي أن يصيبنا ما أصاب الثورات العربية. هذا جهل وسفه. الله جل وعلا يقول تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذه البلاد المباركة قطر الناس هنا مجتمعون على قلب رجل واحد، تحسن معيشي يزداد يوما بعد يوم إلى غير ذلك. ما ينبغي أن يأتي أحد والناس على هذا الحال فيفرق جماعتهم أو يريد أن يمزق شملهم أو ما إلى ذلك من الدعوات التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. فإذا اختلف الحكام لابد أن يختلف الوضع، فلا يمكن إمرار الأمر على شيء على شيء واحد. ونسأل الله للمسلمين جميعا، للإخوة الأجلاء في ليبيا، في اليمن، في مصر، في تونس، وفي غيرها مما في سوريا، نسأل الله جل وعلا الحياة الطيبة والعيش الرغيد وتحكيم الدين، وأن يبدل الله خوفهم أمنا وفرقتهم جمعا، وأن يجعلهم جميعا متحابين. اللهم آمين. فضل الشيخ، بقي دقيقة واحدة. الأخ حمد يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى تساوى قضية الرحمة. الرحمة. هذا في مسلم الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فالرحمة مخلوقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فرحمة بها يتراحم الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها، وأبقى 99 عنده يرحم بها الخلائق يوم القيامة. كما أن لله ذاتا ليست كالذوات، فإن لله صفاتا ليست كالصفات. أما الرحمة الموجودة في بني آدم هذه رحمة مخلوقة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة 99 جزء. يعني لابد أن يفرق فيما بين ما يضاف إلى الله وبين ما يضاف إلى خلقه. إحدى الأخوات تسأل حول حفظ القرآن الكريم، تقول أنا دائما أعيش في توتر خشية من أن أنسى ما أحفظ. لا تحفظه بهذه الطريقة. الله رؤوف رحيم بعباده، إذا علم منها صدق النية وحسن السريرة وأنها تريد أن تقوم به تحفظ ما تمكنت من حفظه. وليست ملزمة أن تحفظه كله، تحفظ ما تقوم به. إن استطعت أن تحفظه كله وتختمه فهذا من أعظم العطايا. ما استطاعت، المهم العمل به، تحرم حرامه وتحل حلاله وتؤمن بمحكمه ومتشابهه وتعمل به. نعم. وهذا من التوفيق أن يسأل بناتنا ونساؤنا عن هذه المسائل وعن تعلقها بالقرآن، من دلالة حسن التربية وحسن الإقبال على الله جل وعلا. وهناك بعض الأخوات عفى الله عنا وعنهن وهدانا الله وإياهن صراطه المستقيم، قد يكون شغلها الشاغل أشياء أخرى غير هذا. نعم. فضيلة الشيخ صالح من عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، جزاكم الله خير على هذه الرسائل وعلى هذه الإجابات وعلى هذا الطرح الجديد والجميل في قضية طرحنا وتناولنا لقضايا الحوية. بقيت شواهد أخرى لكن الإخوة ولنا لقاءات إن شاء الله متجددة بإذن الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم أن يمد في الأعمار وأن يبارك بالصالحات. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى الختام، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.